القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. احلم وافرح عيش واتهنى وعد فارق البسمة عنيك، لسه في بكرة جديد أكيد أحلى، حب الدنيا وعيش ليالي. احلم وافرح عيش واتهنى وعد فارق البسمة عنيك، لسه في بكرة جديد أكيد أحلى، حب الدنيا وعيش ليالي. افتح لك باب وامسك في الدنيا بايديك، انت قلمك والصلاه ده مفيش اجمل في الحياه، سلمها يا عم على الله ده اللي لا يمكن يوم ينسى، انت قلمك والصلاه ده مفيش اجمل في الحياه، سلمها يا عم على الله ده اللي لا يمكن يوم ينسى. لو فرح عيش واتهنى بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع إنجازات المرأة في 2020. المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات، ونحن نودع عام 2020 ونستعد لاستقبال عام جديد، عام 2021. نرصد معا إنجازات المرأة المصرية في عام 2020. نتحدث اليوم عن إنجازات ونجاحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الدكتورة هالة السعيد أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون البحث العلمي والعلاقات الخارجية. من أهم الشخصيات النسائية المصرفية المعروفة، قدمت الكثير والكثير من الدراسات والمقالات في الموضوعات المتصلة بالقطاع المالي والإصلاح الاقتصادي. وتقديرا لمسيرتها الحافلة، تم تكريمها في العديد من المحافل المحلية والدولية. حصلت مؤخرا على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية لعام 2020. الدكتورة هالة السعيد صورة مشرقة للمرأة المصرية. حقك تحتار في نجاح من نار وصلت لك يوم 6/6، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة غلع الأمال، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كويس كده يا وائل، يا بقى اضحكي اهدي بس يا نعمة، اهدي يا حبيبتي، انت لسه والدة. ما انت شايفة، انت شايفة اللي حاصل يا أميمة. بسيطة بسيطة ان شاء الله. انت وعزمي خارجين بضمان محل اقامتكم. معلش يا نعمة، مش مشكلة. لا بقى مشكلة. هو احمد قال لك ايه يا أميمة؟ مش هو كان مع المحامي؟ لسه معرفتش منه اي حاجة يا نعمة. سألني يعمل ايه معروف، سألني ابو دنيا. الموضوع هينتهي على خير، انا مش عايزك تقلقي بس. يا رب يا رب انت على خير. يا رب يا رب يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويس. دول حطوا نفسهم في مشكلة كبيرة قوي يا أميمة. أنا عايز أفهم حاجة يا أحمد، إيه اللي حصل بالزبط؟ وائل وعزمي. هو كله من عزمي. اشتروا عربية عاملة حادثة وحطوها في المستودع، والعمال بدأوا يقطعوها. عادي، مش ده شغلهم؟ اللي مش عادي يا أميمة أن الحادثة دي ضاع فيها بني آدم. يا ساتر يا رب. اللي سايقها بقى هرب بيها مع سرعة العربية، اتقلبت. واللي سايقها جراله حاجة؟ لا، خرج منها واختفى. صاحب العربية باعها لوائل وعزمي. الشرطة بقى تبعت الكاميرات لغاية ما وصلوا لمكانها عند الاتنين حبايبنا. طب وهم مالهم يعني؟ ازاي يا أميمة مالهم ازاي؟ التحقيقات مستمرة والعربية اتفككت عندهم. مسكوا السواق يا نعمة. يا فرحتي يا فرحتي، مسكوه، يعني المتهمين كملوا، صاحب العربية والسواق وانت وعزمي. على فكرة بقى، المحامي اللي جابه لنا ابو دنيا واضح انه ممتاز، محامي خبرة كبيرة برضو. يا فرحتي. في ايه يا نعمة؟ بيسألني في ايه يا وائل؟ انت مش دريان بالورطة اللي انتوا فيها؟ احنا ما عملناش حاجة غلط، احنا اشترينا العربية اللي ما بقتش صالحة وحبينا نقطعها ونبيعها قطع غيار. اخفاء جسم جريمة. يوه، مش انت اللي تقولي كده يا نعمة؟ مش قادرة أوري وشي لحد يا أميمة. ليه يعني؟ وانت يعني ذنبك ايه؟ كان لازم امنع وائل من السكة دي خالص. مش هتقدري عليه يا نعمة. ابو دنيا نصحه كتير، بس المشروع برضو مكسبه كتير. مشروع وداهم النيابة، ويا عالم يا عالم ايه اللي هيجرهم تاني. ابو دنيا كتر الف خيره انه ما تخلاش عنك انت يا وائل. طبعا، هو اللي جاب لنا المحامي. مش بس كده، ابو دنيا رايح جاي على صاحب العربية. صاحب العربية واقع ورا اخر، هيعمل ايه صاحب العربية؟ المحامي وابو دنيا عايزين يثبتوا ان علاقتك بصاحب العربية انت وعزمي مجرد بائع ومشتري. ما هي دي الحقيقة يا احمد. وان مفيش علاقة بينكم قبل كده نهائي. وصاحب العربية بيقول كده. مش مجرد كلام يا حبيبي، لازم ده يبقى كلام مؤكد. عزيزتي المستمعة، خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. مع دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. وخلي بالك، أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى. ومين فينا مش في احتياج للآخر؟ كلنا أكيد محتاجين لبعض. أكيد. والاحتياج مش شرط يبقى مادي على فكرة، ممكن احتياج نفسي، ممكن احتياج معنوي. صحيح. ممكن أبقى محتاجة بس صديق أو صديقة يعني أفضفض معاها، أخرج اللي جوايا، وأنا أبقى واثقة أنا بتكلم مع مين وكأني بتكلم مع ذاتي يعني. أكيد طبعا، هو للفضفضة، حتى إحنا عندنا في دراسة في علم النفس الفضفضة بتبقى فيها جزء كبير من حل المشكلة. يعني في إنسان أحيانا بتبقى كل مشكلته إن هو محتاج حد، شخص أمين يثق فيه إن هو يفضفض ويتكلم معاه، بيحس إن هو زي ما يكون كده حمل وتزاح زي ما بيقول. بيرتاح. برغم إنه ممكن ما يكونش هو ساعده في حل المشكلة، بس كنفسيا حس إن هو رد فعله المشكلة يعني خلاص، تحسي باله رايق يعني، اللي هو ايه، لا فعلا انا كنت محتاج يعني، انا كده ارتحت. احيانا احنا بيجي لنا في الاستشارات الاسريه يعني، واحيانا واحده بتبقى كل مش بتبقى عندها مشكله كبيره، او تبقى لا انا عندي مشكله اول ما الموضوع مش كبير يعني، صدت في عينيها اول ما بتقعد معانا طب بالراحه كده، طب هو انت ايه اللي، وتقعد تتكلم تتكلم على اخر ما تخلص الجلسه معانا بتبقى مبسوطه وبتضحك، طب انت المشكله ما لسه ما اتحلتش. لا بس صدق انا حاسه ان انا مرتاحه. طب ليه مثلا ما فضفضتيش، حاولي تفضفضي مع حد من قرايبك بتاع. بيبقى احيانا الشخص بيبقى عايز حد غريب عنه، لان بيبقى في حاجات معينه في البيت يعني مش عاوز يقولها لحد قريب، محرج، حاسس ان دي اسرار مثلا بيته، مش خصوصيه او في خصوصيه مش عايز اي حد يعرفها. طبعا المعالج النفسي او الاستشاري النفسي بقى طبعا لازم بيبقى فيه يعني دي اسرار ما بينفعش تطلع. طيب فهو عارف اولادنا بقى في البيت لما احس انا كأم او كأب ان ابني مش في حالته الطبيعيه، شايل هم موضوع معين، بنتي عندها مشكله او انا حاسه ان هي عندها مشكله، مش انا اولى ان انا اقوم بعمليه هذا الاحتواء وان انا البي احتياجها من ان هي تفضفض واكون انا الأم والصديقة الأمينة أو الأب ويعني اللي يقدر يحتوي الابن أو الابنة. دي بقى أستاذة منى بتبقى من الصغر. لازم ابني أنمي فيه حتة الصدق والصراحة، وإن هو أعلمه أو أدربه إن بنتي أو ابني إن كل شيء بيحصل معاه يجي يقول لي، عشان أنا محدش هيخاف عليك في الدنيا قدي. أنت أكيد هتغلط لأنك طبيعي صغير وخبرتك قليلة، فأنت من الطبيعي لما تغلط لما تيجي تكون في صراحة متبادلة وعلى طول أنا متعود اللي بيحصل معايا بحكيه لماما وتبقى قريبة مني، ماما هتصلح لي، لأن أنا وارد إن أنا أحكي لصديقتي، صديقتي ممكن ما تكونش يعني مش كنت عايزان احسن منها فتسيبني اغلط. ده بالنسبه لموضوع الاخطاء، لكن انا بقول لو في موضوع شغله قوي يعني موضوع خطوه عايز يقدم عليها مثلا، والان حاسس ان هو حد زعلان منه وعايز يراضي هذا الطرف بس مش عارف يعمل ايه، انا بقول انا اخد بايديهم وهم محتاجين لي في اللحظه دي. فانا لازم اكون اول حد لازم يقف جنب ولادي. لازم اشارك ابني اي مشكله يمر بيها او اي احتياج، يعني حتى لو هو في احيانا زي ما حضرتك بتقولي بيبقى في مثلا مشكله بينه وبين حد من اصدقائه او صحابه ومحرج ان هو يروح له ويقدم على خطوه ان هو معلش انا غلطان، امسك ابني واقول له مش عيب ان الانسان على فكره حتى لو غلط يروح لصديقه او لزميله يقول له معلش انا اخطات في الجزء الفلاني ده، ويقف جنبه ويدعمه زي ما بقول يعني احتياجنا لبعضينا او وقفتنا جنب بعضينا وجبر خواطرنا لبعضينا دي حاجه مهمة جدا في التعاملات حتى احنا كبشر يعني في العلاقات الإنسانية لازم احنا يبقى فيه بينا يعني ألفة. لو تعاملنا رسمي مع بعض من غير ما يبقى فيه علاقات حلوة ولطيفة ومشاعر ود وحب هتبقى الحياة جفة جفة جدا جفة ونحس ان هي أيام ثقيلة بنعيشها، غير ما يبقى مثلا سؤال باستمرار، ابتسامة باستمرار على الجيران على الأصدقاء على زملاء العمل. زي ما قلت في البداية كلنا في احتياج لبعض. الناس بالناس، يعني احنا لازم نتعلم الناس بالناس، ما فيش حد بيعيش لوحده، وعشان نبني علاقات حلوه وجيده بيننا وبين اللي حوالينا لازم نراعي تصرفاتنا ونراعي ردود افعالنا ونخلي في حب، يعني في حب وراحه نفسيه. يا افراد الاسره تقدمها لنا هاله سالم. الدكتورة نهى خاطر أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. جراحة الشبكية والجديد في مجال علاج الشبكية. الجديد في جراحة الشبكية هو إجراء الجراحة بمخدر موضعي بدون ما المريض ياخد أي تخدير كلي، فده بيبقى فيه حفاظ على صحة المريض، لأن مريض السكر ممكن بيبقى عنده مصاب أمراض أخرى للضغط أو القلب أو كده. الحاجة التانية اللي هي إجراء الجراحة بالليزر بدون أي تدخل جراحي، مفيش خياطة، فبتبقى العملية أبسط وفترة نقاهة بعد العملية بسيطة أو سريعة جدا. عوامل النجاح بتتوقف عليها دكتور؟ أهم حاجة بتخلي العملية ناجحة هي فترة الإصابة بالمرض أو الوقت اللي عملنا فيه التدخل الجراحي. يعني المريض اللي هو بيبقى دايما نقوله مريض السكر اللي هو بيتابع، إن حتى لو حصل تغيرات في العين أو أي مشاكل في العين من السكر، مادام بلحقها بدري وبعالجها بدري بتبقى النتيجة نسبة نجاحها 100%. مشاكل دايما اللي بتواجهنا هي في المرضى اللي هم بيسيبوا نفسهم أو بيقعدوا فترة طويلة، فزي أي مرض بيكبر أو بيتوغل بيبقى التعامل معه صعب. أكتر حاجة بتخلي العملية ناجحة إن هي تتعمل في الوقت الصح، يعني كل ما كانت بدري كل ما كانت نتيجة النجاح بتاعتها أعلى بكتير. السن بيكون عامل أيضا من عوامل النجاح؟ الحقيقة مش قوي، لأن بالعكس عمليات الشبكية في السن الصغير اللي هم بيبقوا النوع الأول من السكر اللي بيجيلهم مشاكل في الشبكية بتبقى أصعب من الناس اللي بيجيلهم سكر في سن كبير، واللي هو النوع التاني من الشبكية بتبقى التغيرات فيه أبسط. فالحقيقة هو مش السن، هو مدة السكر نقدر نقول. يعني كل ما المريض كان عنده سكر فترة أطول كل ما بتبقى التغيرات أشد، وبالتالي بتبقى العملية أكثر صعوبة، بالذات لو المريض ده مش بيتابع ومهمل نفسه. دكتورة نوها، هل مريض الشبكية الذي سوف يجري عملية جراحية في الشبكية هل هناك احتياطات أو تعليمات قبل إجراء العملية وأيضا بعد إجراءها؟ دايما بننصح المريض ان هو يبقى مستوى السكر بتاعه في الحد الطبيعي او اللي هو مقارب للطبيعي، يعني مش مرتفع 300 او 400 زي الارقام اللي ساعات بنسمعها من المرضى بتوعنا، لان ده بيخلي المريض عرضه اكتر بعد العمليه ان هو يجيله نسبه التهابات او لا قدر الله تلوث في العين او ميكروب في العين بسبب ان هو مناعته ضعيفه. يعني في الطبيعي ان اي واحد بيتعرض لعمليه ما بيجيلوش التهاب، بس المريض اللي هو بتبقى مناعته ضعيفه نتيجه ان السكر عنده بقاله فتره طويلة ونسبته عالية بيبقى عرضة أكتر للالتهابات. فدايما بننصح المريض إن هو ينظم السكر بتاعه. برضو الحاجة التانية اللي بنهتم بيها اللي هي نسبة السيولة، اللي هو بيكون مثلا بياخد أدوية سيولة، فلازم إن هو بيبقى عامل تحليل للسيولة قبل العملية عشان نطمن إن برضو هو ما يحصلش مثلا في العملية نزيف لا قدر الله. في كم احتياطات؟ الحالة العامة ضغطه، وضغطه عالي برضو بيبقى في مشكلة ممكن في العملية يحصل نزيف. فبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نظبط الحاجات دي قبل العملية، نسبة السكر، ضغط الدم، ونسبة السيولة بتاعت الدم. بعد العملية يا دكتور؟ بعد العملية الالتزام بالعلاج. ساعات مرضى كتير ما بتاخدش القطارات، أهم حاجة الالتزام بالعلاج والمتابعة مع الدكتور اللي عمله العملية والتعليمات اللي هي بعد العملية. الحركة بالضبط، الحركة، عدم القيام بحركة جامدة أو مثلا هو يوطي. والحاجة التانية إن هو برضو يحتفظ بالسكر في المستوى اللي هو المعقول مش العالي جدا. متى يقرر الطبيب إجراء عملية جراحية في الشبكية للمريض؟ بنقرر العملية لو الحالة أصبحت غير قابلة بالعلاج بالليزر أو بالحقن. العملية الجراحية في مريض السكر دلوقتي حل ما بنلجألوش غير في الحالات اللي هي زي ما بيقولوا مستعصية أو فيها مضاعفات جامدة زي تليفات شديدة مؤثرة على النظر. بس في مريض السكر دايما بيبقى فيه أسلوب في العلاج مختلف شوية، لأن أنا مريض السكر ده مريض مزمن، أنا هدفي إن أنا أفضل أخليه طول عمره عايش بأفضل نسبة نظر. أنا مش ببقى عايزة أحسن حاجة، مش أي مريض عنده مشكلة بسيطة بدخله العمليات، لا، في علاجات دلوقتي بسيطة زي الحقن زي الليزر بتحافظ على مستوى النظر بتاع المريض في نسبة كويسة من غير ما أعرضه للعمليات. فإحنا دلوقتي ما بنلجأش للعمليات الجراحية غير في الحالات اللي هي المستعصية جدا جدا اللي النظر فيها انخفض بصورة جامدة. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. أخبارك إيه يا سامي؟ الحمد لله عادل. أنت مروح ولا قاعد شوية؟ أنت بتهرج ولا إيه يا راجل؟ أقعد أعمل إيه بس؟ أنت شايف ميعاد الانصراف جه أهو، هبات في الشركة يعني؟ أصل أنا شايفك لازق في المكتب كده ومش عايز تقوم، أنت مش عايز تروح ولا إيه؟ ومين سمعك؟ والله ما عايز أروح ولا عايز أدخل البيت أصلاً من أساسه. لا لا لا لا لا، ده كده شكلها في مشكلة كبيرة. أقوم نمضي وأحكي لي فيه إيه وإحنا في العربية. بصراحة مش عارف أقول لك إيه يا سامي، أنا مش قادر أتكلم حتى مع نفسي. إيه الموضوع بس يا عادل؟ أنت عمرك ما كنت شايل هم كده يا أخي، في إيه؟ ما تحكيلي. ليلى خدت البنتين وراحت لوالدتها. يا أخي لو غضبانة صلاح وبلاش تعمل في نفسك كده، ده حتى عشان خاطر البنات. يا ريتها كانت غضبانة، هي راحت لوالدتها ونسيت الموبايل بتاعها، شوية وجات لها رسائل على الموبايل يا سيدي. عادي، ما كلنا بيجينا رسائل على الموبايل. لا، الرساله كانت من راجل بيأكد على ميعادهم سوا. مش يمكن من عميل من شركتهم ولا حاجه؟ انت نسيت ان مراتك شغاله في العلاقات العامه والعميل برضو يقول لها يا حبيبتي. المهم يا سيدي، فتحت الواتس بتاعها واكتشفت انهم ناويين يتجوزوا بعد ما طلقها. لا حول ولا قوه الا بالله. وعملت ايه؟ استنيتها لحد ما رجعت وبعد ما البنتين ناموا وقلت لها انا عايزك في موضوع يا ليلى. خليها الصبح يا عادل، انا جايه من عند ماما وتعبانه وعايزه انام. بقولك تعالي يا ليلى، خير يا عادل؟ ايه الموضوع اللي ما يستناش للصبح؟ اتفضل احكي يا سيدي. فين موبايلك يا ليلى؟ موبايلي مش عارفة تقريبا نسيته في الشغل. بتسأل علي ليه؟ لقيته وفتحته. انت مش من حقك تفتح موبايلي. وفتحته ليه؟ مين طارق اللي بيبعتلك رسائل وطلبك مرتين ده؟ ده عميل عندنا في الشركة. يعني ايه الأسئلة دي كلها؟ تحقيق معايا يعني؟ لازم احقق معاكي لما اعرف انك متفقه مع واحد على الجواز وانت على ذمتي. انت بتمدي ايدك عليا؟ والله والله اللي دفعت ثمن القلم ده غالي. طلعني طلعني. بقول لك ايه، طلعي يا عادل واخلص منها. وبناتي يا سامي؟ مالهم بناتك يا اخي؟ اسيبهم يعيشوا معاها؟ ولو اخدتهم عايشهم فين؟ يعني ايه تعيشهم فين؟ في شقتك طبعا. الشقه والعربيه وكل حاجه باسمها. وازاي تكتب لها الشقه والعربيه باسمها يا اخي؟ انا ما كتبتش حاجه يا سامي، انا كنت ببعت لها الفلوس من بره وهي تشتري وتعمل عقود باسمها. وهتعمل ايه دلوقتي يا عادل؟ مش عارف اعمل ايه. اطلقها واترمي في الشارع ولا اعمل ايه؟ حد يقول لي. صباح الخير مستمعي مستشارك القانوني. مشكلتنا النهاردة انه يساومها على الطلاق مقابل التنازل عن الشقة والعربية، وكده كده البنات هيكونوا معاه لانها هتتجوز، او يخليها تتنازل عن حضانتهم هما كمان. وبالمرة لو رفضت يرفع قضية سورية عقود البيع للعربية والشقة، ويقدم إيصالات تحويل الفلوس بالأثمان بالفلوس اللي دفعها واللي كان بيبعتها لها، ويتهمها بالتدليس وبالنصب. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. والآن نستمع إلى صحي ومفيد، وهذا اللقاء مع حنان أنور. دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أهلا بيكي وصباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا بحضرتك، وبسعد بلقائي مع ربات البيوت. احنا أسعد يا دكتور. دكتورة منال، علاقة فصل الشتاء بزيادة الوزن، تنصحينا بإيه؟ شكوى السيدات في فصل الشتاء الرئيسية أو أكبر مشكلة بتواجه السيدات في مصر هي زيادة الوزن في فصل الشتاء. ده بيرجع نتيجة أن انخفاض درجات الحرارة، فبالتالي الجسم بيسقع عايز يتدفى، فبالتالي الجسم بيبتدي يعمل مجهود ويحرق. أنا عايز أقول لحضرتك أن فصل الشتاء فرصة كويسة قوي أن احنا نخس، يعني نتيجة أن الجسم بيحرق سعرات حرارية عشان يتدفى، فبالتالي أنا بشعر بجوع. أنا بقى لما أشعر بجوع أروح أكل إيه؟ من هنا بتبتدي تحصل المشكلة. أسف بتلجأوا للكيك، للبطاطس المقلية، الوجبات السريعة، السحلب، الأكلات اللي بتزود الوزن، وفي نفس الوقت مع قلة المجهود ومع قلة الحركة فبتبتدي يظهر فرق على الميزان بزيادة الوزن. هنجوع بس ايه اللي انا اخده؟ انا عايزه ناخد مثلا شوربه الخضار. ما قلتيش قومي اعمليها مخصوص وقت ما تحسي بالجوع. خلي اناء شوربه الخضار ده عندك في التلاجة، يقعد بالتلات واربع ايام. لو قعد في التلاجة بدون اضافة الليمون ضيفيه اثناء الاكل. لو حطينا فيها الجزر والبروكلي والكوسة، الحاجات دي كلها تدينا شعور بالدفء. لو خدنا طبق شوربة منها شعور بالدفء والشبع لأنها فيها ألياف، وبالتالي هتنشط للدورة الدموية لأنها طبعا حاجة سخنة وفيها نسبة سوائل. برضو ممكن شوربة العدس بس عايزها تبقى معمولة بشكل صحي. طبعا احنا بنحط خضار زي الطماطم والبصل والجزر أثناء إعدادها وطهيها. أثناء طهيها بقى ما كترش نسبة السمنة اللي محطوطة أو نسبة الزبدة، ما يبقاش فيها شعرية، ما فيش عيش معاها، يبقى مج شوربة عدس. أقوم أعمل حاجة سخنة، كوباية ينسون، كوباية قرفة باللبن، كوباية لبن دافية. الحاجات دي برضه في نفس الوقت ما بتدينيش سعرات حرارية عالية وهتديني إحساس بالدفء. حلو قوي إن أنا أحلي المشروبات دي كلها بمعلقة واحدة عسل أبيض صغيرة. ليه؟ لأن السكر العادي اللي احنا بنجيبه عندنا في المطبخ سعراته الحرارية أعلى من العسل الأبيض. العسل الأبيض بيقوي مناعتي، بينشط الدورة الدموية، وفي نفس الوقت سعراته الحرارية قليلة وبيديني المذاق الحلو. عندي البطاطا، للأسف البطاطا ناس بتاكلها بتبقى شهية ولذيذة وفيها بيتا كاروتين ومفيدة لصحتنا، لكن احنا بناكل منها كمية كبيرة. ما انا لو خدت منها قطعة تكفي. يعني للأسف الناس دلوقتي كمان بيعملوها صواني ويضيفوا لها مكونات ولبن وقشطة، أو بيحطوا لها الشوكولاتة كمان اللي هي سهلة الفرد، فده كله بيعلي السعرات الحرارية. لو خدت كوباية كاكاو خام هتديني شعور بالسعادة، لأن الكاكاو طبعا من الشوكولاتة والشوكولاتة من أغذية السعادة، بس يكون خام غير محلى من الحاجات اللي هتديني شعور بالدفء. المهم إن أنا في المشروبات أقلل نسبة السكر خالص، أقلل نسبة السكر بقدر الإمكان، وكمان أدخل الفاكهة. يعني أنا لما جوع ليه ما أمش أجيب تفاحية مع موزاية مع استفندي مثلا أو برتقانية وآكل؟ بالعكس دي هتديني شعور بالشبع حلو قوي، وهتديني معادن وفيتامينات، والألياف اللي فيها تملأ الجهاز الهضمي، فبالتالي هتديني شعور بالشبع. شرب المية منسهوش لأنه بيساهم في شعوري بالشبع. من الحاجات اللي كلنا بنحبها وبيقولوا لي ما ينفعش يعدي الشتاء من غير حمص الشام وسحلب. حمص الشام سبحان الله من الحاجات الجميلة جدا اللي فيه نسبة بروتين حلوة قوي، وكمان المية اللي فيه، يعني بس احنا نحط كمية حمص مثلا ربع كوباية والباقي يكون المية. المية دي بيتحط فيها ثوم وبصل وشطة وطماطماية. المية دي بتحرق في السعرات الحرارية حلوة قوي وبتنزل الوزن، فكوباية حمص الشام هتبقى حلوة جدا. السحلب لو شربناه مرة في الأسبوع ونقلل نسبة السكر بقدر الإمكان، دي هتبقى مفيدة لصحتنا لأنه بينشط الدورة الدموية، في نفس الوقت مش هتزود الوزن. يعني في النهاية يا دكتور، التنظيم، التنظيم أكلنا ومواعيد أكلنا كمان مهم جدا. اللي احنا ننظم كميات الأكل وننظم مواعيد الأكل، ما جيش أكل الساعة 12 و1 و2 بالليل، طب ما هو ده هيتخزن في جسمي. أنا لازم برضو يبقى الساعة 8-9 آخر معاد للأكل، ويكون حاجة خفيفة زي كوباية حمص الشام اللي قلت لحضرتك، شربة خضار. ما ينفعش أكل البطاطا مثلا بعد الساعة 6 مثلا. ليه؟ لأن سبحان الله ربنا خلق الجسم انه بيرتاح بالليل، فبالتالي كفاءة الحرق بتقل بالليل وبتنشط مع بداية ساعات النهار. فلازم النقطة دي تكون في اعتبارنا مع تنظيم كميات الأكل، ويكفيني ان انا انظم مواعيد أكلي، دي هتظبط معايا جدا مع كميات الأكل. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.